هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ما زلنا مع كتاب أو في كتاب الهبة. المجلس السابق أخذنا قدر لا بأس به من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، والمشتملة على مجموعة من المسائل والأحكام في هذا الباب المهم من أبواب الفقه. ووقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا، وصدق الله وإنك لعلى خلق عظيم. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه ما كان يرد الهدية مهما كانت صغرت أو كبرت ومن أي جهة جاءته، سواء من مسلم أو من غير مسلم، من أعرابي أو من غير أعرابي، وهكذا. الأمر الثالث، النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على عدم رد الهدية، ولذلك صح عنه أنه قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية. ولا شك بأن رد الهدية يتنافى مع مقصود الشرع من التحابب بين المسلمين والتوادد بين المؤمنين، ولذلك من المهم جدا للمسلم أن لا يرد الهدية وإنما يقبلها، حتى لو كانت هدية أو هبة على شرط الثواب. هكذا نص العلماء، قالوا من السنة أن يقبل الهدية أو الهبة ولو كانت على شرط الإثابة، يعني أنك ترد مثلها أو خير منها. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يثيب على الهدية، وسيأتي هذا في الحديث، حديث ابن عباس بإذن الله، يعني يرد يعني على المهدي. طيب، عندنا مسألة، وهي: هل هناك حالات يستثنى فيها عدم قبول الهدية؟ الجواب نعم. ذكر العلماء مجموعة من الحالات التي يستثنى منها في مسألة قبول الهدية، ولذلك نص كثير من أهل العلم على حرمة بعضها. قالوا يحرم أنك تقبل هذه الهدية. تقبلها لماذا؟ لأنها هدية ليس المقصود فيها تحقيق مقصود الشرع من التحابب والتوادد، وإنما مقصودها آخر، إما من حيث جهة الأخذ أو جهة الإعطاء أو الدفع أو المآلات التي يترتب عليها قبول الهدية. من جملة ما ذكره العلماء أن يكون تكون الهدية أخذت بسيف الحياء، يعني أن يكون المهدي أعطاها خجلا وحياء. وصورة ذلك فيما يظهر لي ما يحصل أحيانا من سؤال بعض هناك من الناس من هو فضولي مثلا، فيسأل مثلا عن شيء فيظن الآخر بأنه يريد هذا الشيء، مثلا يقول له: ما شاء الله القلم هذا كم اشتريته ومن وين اشتريته وين يبيعونه مثلا، فيفهم الشخص بأنه كأنه يريد هذا الشيء فيقوم فيعطيه إياه، يقول له تفضل. قال العلماء بأنه لا ينبغي قبول مثل هذا، بل بعضهم نص على عدم الجواز. قالوا لأن هذا إنما دفعه هو لم يقصد أصلا يهديك، ما أصلا نوى أنه يدفع لك القلم مثلا أو أي عين، ولذلك قالوا لا يأخذ هذا الشيء لأنه أخذ خجلا. الأمر الثاني، أن تكون الهدية محرمة بذاتها بعينها، كأن يهدي لك مثلا ميتة، أو يهدي لك خنزير، أو يهدي لك آلة معازف مثلا، أو يهدي لك خمر والعياذ بالله مثلا، هذا لا يجوز قبول الهدية، هذا محرم ولا يجوز. الأمر الآخر، يقول العلماء بأنه أيضا لا يجوز قبول الهدية التي تعلق بحق للغير، كأن تكون مسروقة مثلا أو مغصوبة، يعني أنت تعلم بأن هذه العين التي أهديت إليك هذه ليست للمهدي، هذه سرقها أو غصبها مثلا، قالوا لا يجوز للإنسان أن يقبله. الأمر الآخر قالوا أيضا لا يجوز قبول الهدية إذا كان فيها محذور شرعي. محذور شرعي مثل إيش؟ نرجع إلى باب الحج. تذكرون حديث الصعب بن الجثامة لما أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الصيد الذي صاده وهو والنبي عليه الصلاة والسلام كان محرما، فلما رده ورأى النبي عليه الصلاة والسلام التغير في وجه الصعب قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فاعتذر النبي عليه الصلاة والسلام وبين السبب الذي منعه من قبول هذه الهدية، لأنه أصلا هو صاد هذا الصيد لهم. عندنا قاعدة بأن في محظورات الإحرام بأنه من الصيد الذي لا يجوز أكله إذا صاد الحلال للمحرم لأجله. يعني الأمر الآخر أيضا ما يترتب على قبول الهدية من محاذير شرعية بالنظر إلى المآلات، أيضا هذا مما لا يجوز قبوله. وضرب لذلك الفقهاء أمثلة، قالوا مثل الهدية للقاضي مثلا، الهدية للقاضي، وقالوا أيضا الهدية للمفتي إذا كان بقصد أن يفتي له، أما إذا كان بقصد لا يفتي له قال يجوز أن يهدى للمفتي، أما إذا كان بخصوص موضوع عنده فتوى يقولون لا. والقاضي لأنه حاكم، القاضي يفصل بين الخصوم والنزاعات بين الناس، ولذلك لا يجوز الهدية له ولا يجوز له قبوله إلا في حالة واحدة، إذا كان بينه وبين الشخص تهادي قبل منصب القضاء. ولذلك هذه مسألة من أهم المسائل، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال هدايا العمال غلول، ولما بعث رجلا من بني أسد إلى يقال ابن اللتبية جابيا للزكاة، فلما عاد قال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام خطيبا وقال أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته؟ قال طبعا قبل ذلك قال إنا نولي الرجل العمل مما ولانا الله، ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته؟ فدل هذا على أن الهدية لأصحاب المناصب هذه لا تجوز، ولا يجوز أيضا له أن يقبلها إلا إذا كان بينه وبين الشخص هذا تهادي سابق، كان بينهم زمالة، علاقة، رحم. أما بعدما يتسلم المنصب ويبدأ يهدي له دل هذا على أن النية غير سليمة وأنه يريد من وراء هذا شيء. ولذلك لا يجوز للناس أن يتساهلوا في مثل هذا الأمر. للأسف بعض الناس في يعني مكان حساس، يعني فقد يدخل على البلاد والعباد شر إذا قبل الهدايا، إذا قبل الهدية، لأنه سيتغاضى، سيغض الطرف ويهمل في العمل، أو لا يراقب الرقابة المطالب بها من قبل ولي الأمر، يعني مثلا هو مفتش أو يعني مراقب أو شيء، فإذا قبل الهدية أدخل فتح لنفسه باب عظيم وخطير. ولذلك هذا من الأنواع التي لا يجوز قبول الهدية فيها. طيب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقة فأثابه عليه فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال قال رضيت؟ قال نعم. رواه أحمد الصحابي وابن حبان. هذا الحديث يتعلق بالقسم الثاني من الحديث الأول، ويثيب عليه حديث عائشة يقبل الهدية ويثيب عليه، وهذا الحديث ترجمة عملية لكيف إثابة النبي عليه الصلاة والسلام لمن أهدى له. جاءه رجل بناقة هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى الناقة، لكن عرف النبي عليه الصلاة والسلام وعلم بأن هذا يريد الإثابة، فأثابه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أعطاه رد له الهدية، قيل بأن رد له ناقة أفضل منها. فقال له رضيت؟ قال لا، ما أعجبه يريد أكثر. ثم أعطاه زاده عليه الصلاة والسلام فقال رضيت؟ قال لا. ثم زاده النبي عليه الصلاة والسلام فقال رضيت؟ قال نعم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. انظر إلى أخلاق وتواضع النبي عليه الصلاة والسلام. ما كهره ولا ضربه ولا شتمه ولا طرده ولا عبس في وجهه. لكن طبعا تتمة الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني في آخر الحديث جاء في لفظ لقد هممت ألا أقبل إلا ألا أتهب أو نعم لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. قالوا بأن في الغالب أن هؤلاء لا يطلبون الإثابة على الهدي. وهذا رجل أعرابي وطبيعة الأعراب أنهم يحسبون مثل هذه الحسابات، هو يعطي لأجل أن يأخذ أكثر. وهذه معروفة حتى عند كثير من العوام لما يهدون مثلا الحكام والأمراء، يجي يهدي له ناقة، وش يبقى في الناقة مثلا؟ الحمد لله عنده خير، لكن هو قصد إن ماذا؟ إن حتى يثيب عليه، يقول والله طول العمر مثلا هذا بيت أهديت لك هذا البيت مثلا، هو يريد شيء من وراء هذا. ولذلك من أخلاق الأمراء والحكام أنهم يثيبون، يعني يقبلون الهدية ولا يردون ويثيبون عليه. وهذا هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان يقبل الهدية ويثيب عليها طبعا لعلكم تذكرون ذكرنا بأن أنواع الهبة من حيث الإثابة على نوعين: هبة صاحبها لا يريد الإثابة وإنما يريد الأجر من الله عز وجل ويقصد التحبب والتودد إلى الآخرين، هذه لا يعني هذه من السنة الإثابة عليه، من السنة يعني إذا أهدى لك شيء ترد له الهدية، ليس بشرط أن تكون في نفس الوقت، لكن ترد له في مناسبة مثلا من المناسبات. النوع الثاني لا، هدية دلت القرائن على أنه أراد ماذا؟ الإثابة، مثل حديث ابن عباس الرجل لما أتى للنبي عليه الصلاة والسلام بناقة ماذا أراد؟ أراد الإثابة، ولذلك يثاب على مثل هذا. لكن هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل السنية والاستحباب؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال نعم ما دام أنه يعني أراد الإثابة، لأن هذا أصلا لعلكم تذكرون قلنا الهبة على سبيل الإثابة هي من عقود البيع، أصبحت بيعا، باع ناقة مثلا يعني وهب ناقة ويريد أفضل منها أو يريد مبلغ مالي مثلا يرد للهدي، هذه من عقود البيع أصبحت بيعا، ولذلك الإثابة عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام أثاب هذا الرجل، يعني أعطاه وعوضه. وعمر رضي الله عنه يقول من وهب له هبة فهو نعم. عمر رضي الله طبعا في أثر عن عمر أن يشير إلى أن من وهب هبة بقصد الثواب يعني يريد الثواب قال هو أحق بها، بمعنى أنه له أن يعني يطلب الإثابة عليه ولذلك ينبغي للناس أن يتنبهوا لمثل هذا. خطر في بالي الآن مسألة مهمة، وهي مسألة ما يسمى بالإعانة المالية في الزواجات، يسمونها إعانة عانية رفادة مثلا مساعدة، هل هذه المساعدة الهدية أو الهبة على الإثابة؟ طبعا يظهر والله أعلم أنها تختلف باختلاف أحوال الناس، ففي كثير من الناس أو القبائل لما يقفون مع العريس يأتوا له بعنية هم يريدون أن يردها في نفس المناسبة التي لهم، فمثلا يتزوج واحد من قبيلتهم أو عائلتهم فيجيب له مبلغ مالي أو يجيب له مثلا شات مثلا، ها، وهو يقصد بأن إذا تزوج واحد من أولاد هذا المهدي أو الذي جاء بالإعانة العانية هذه أو المساعدة أنك ترد له. فإذا كان هذا معروف فنعم يجب على الناس أن يردوا مثل هذا. ولذلك الذي أعرفه بأن ما أدري الآن هل هذا بقي موجودا، أن هناك دفتر يسجل فيه، دفتر سجل فيه بأن فلان جاب مثلا مبلغ الفلاني، فلان جاب شاة الفلانية أو مثلا جاب جمل مثلا أو شيء من هذا القبيل حتى يردون له في المناسبات. يظهر لي والله أعلم بأن هذه الإعانات هي من قبيل يعني الهبات المشروطة بالإثابة، المشروطة بالإثابة. قال وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي لا ترقب ولا تعمر، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. هذه تسمى العمرة والرقبة. العمرة بضم العين وسكون الميم، العمرة والرقبة أيضا بضم الراء الرقبة. العمرة مأخوذة من العمر، والرقبة مأخوذة من الارتقاب والانتظار، هذا المعنى. طيب ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة أن يقول شخص لآخر: هذا البيت لك مدة العمر، مدة حياتك وعمرك مثلا، هذا معنى العمر. يقول مدة، فإذا مدة عمري أو مدة عمرك مثلا، يقول هذا البيت تسكن مدة عمري أنا، مدة حياتي أو مدة حياتك أنت، فهبة يقبضه إياها وتلزم إذا قبضها وأذن له فيها، أصبح الآن يستفيد من هذه العيد مدة حياته أو حياة المهدي. فإذا مات هو قبل المهدي رجعت إلى المهدي، المهدى إليه، المستفيد من هذه الهبة إذا مات قبل المهدي رجعت إلى المهدي، وإذا مات المهدي قبل المهدى إليه أصبحت الآن للمهدى إليه. وهذه طبعا ليست يعني الآن، هذه مسألة خلافية سأذكرها، لكن أذكر المعنى العام، أذكر المعنى العام. بالنسبة للرقبة هي مأخوذة من الارتقاء، فيقول مثلا له يعني هذه العين لك مدة الحياة، فالآن كل واحد منهم يرتقب الآخر، كل واحد منهم يرتقب موت الآخر. فإذا فمن مات قبل الآخر ردت إليه أو بقيت مثلا في ملكي، هذا المعنى. ولذلك عندنا الآن الأحاديث لاحظتم بأنها تشتمل على بيان ما تؤول إليه هذه الهبات التي تسمى العمرة والرقبة، وأيضا فيها النهي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. لكن هل هذا النهي المراد به منع الرقبة والعمرة؟ الجواب لا، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام بيان أن من أعمر أو أرقب أنه خلاص خرج المال من يده، خرج المال من يده، ولذلك قال فهو لورثته، وهذا المعنى فهو لورثته. وأيضا الأحاديث الأخرى تشير إلى هذا المعنى. وباختصار أن العمرة على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تؤبد، يقال هذه لك ولعقيبك من بعدك، هذه لك ولعقيبك من بعدك. طيب ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ ها؟ نفهم بأنها مؤبدة، نفهم بأنها مؤبدة. قال هي لك ولعقيبك، العقب من هم؟ الأولاد، يعني حتى لو مت فإن ستنتقل إلى عقيبك. إذن هذه هبة مؤبدة، لا يجوز للإنسان أن يرجع فيها، يعني لا يجوز للمهدي أن يرجع فيها. طيب النوع الثاني أن يطلق ذلك، يقول هي لك عمرك أو عمري، هي لك عمرك أو عمري، يقول هذه هبة لك مدة عمري أو عمرك، أيضا هذه مؤبدة، هذه أيضا مؤبدة في قول جماهير أهل العلم. النوع الثالث هي أن يشترط فيها الواهب الرجوع، نشترط الواهب فيها الرجوع، فيقول مثلا هي لك إلا إذا مت فإنها ترجع إلي، فإنها ترجع إلي، أو إذا مت أنا فإنها ترجع إلى ورثتي، إلى ورثتي. هذه حقيقة محل خلاف بين العلماء، فمنهم من منع الشرط وجعلها من المؤبد وأنه لا يحق له أن يرجع فيها، ومنهم من صحح الشرط لأن المسلمون على شروطهم. هذا الذي يظهر هو الراجح، بأن إذا شرط أن ترجع إلى ورثته، يعني المعمر أو المرقب مثلا أو الواهب، هو الواهب، أن ترجع إلى ورثته سواء مات هو أو مات الآخر، قالوا بأن الشرط صحيح، الشرط صحيح. طيب لعل أحدكم يقول يعني ما الفائدة منها؟ الفائدة بأنه هبه هبة مؤبدة في الصورتين الأوليين، هذه هبة مؤبدة، لا يمكن أن تحدثه نفسه، أن تحدثه نفسه بأنه سيرجع فيها. هذا لا شك بأن هذا النوع يعني فيه فائدة، وهي طمئنان الموهوب له على أن هذه العين خلاص ملكها وانتفع بها، انتفع بها. وأما الثالث النوع الثالث الذي ذكرت، فهذا محل خلاف، وللإنسان أن لأن أصلا الهبة من عقود التبرعات، الإنسان متفضل، الإنسان فيه متفضل ومحسن، الله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني تخيل لو قال لك رجل هذا البيت لك مدة حياة، مدة الحياة، فإذا مت أنت أو مت أنا يرجع إلى ورثتي، تقول تقبل ولا ترفض؟ أنا لو عرضت علي بقبل. ليش؟ لأني بستفيد. يعني قال لي مثلا هذا البيت أو هذه الشقة هذه لك مدة حياتي أو حياتك، وإذا مت أنت ترجع إلي أو مت أنا ترجع إلى ورثتي. هذا شيء جميل وفيه نفع وفيه فائدة، هذا المعنى. لكن في عندنا ما يتعلق بهبة المنفعة، هبة المنفعة كيف يعني؟ يعني مثلا قال له هذا البيت تسكنه ها، لاحظ اللفظ، تسكنه مدة حياتي، هذه تسمى عارية، تسمى عارية. تذكرون باب العارية؟ العارية المستعير يملك ماذا؟ يملك المنفعة فقط في المدة، ما يملك العين. أو تقول مثلا هذه السيارة اركبها متى ما احتجت إليها طوال عمرك، ما تملك السيارة، هذه يسمى عارية، بارك الله فيك. طيب، وعن عمر قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم، الحديث متفق عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه، كان فرس من الخيل الجيدة، فوهبه وتصدق به على رجل في سبيل الله في الجهاد، لما ذهبوا في الجهاد في سبيل الله. قال فأضاعه صاحبه، ما معنى أضاعه؟ ليس معنى فقده، لا، وإنما ضيعه، يعني أهمله من حيث الطعام، من حيث التنظيف، من حيث تعرفون الخيل تحتاج إلى. يقول عمر فظننت، يعني غلب على ظني، أنه بائعه برخص، يعني ظنيت، يقول لو رحت له الآن وقلت له رجع لي الفرس ببيع أشتريه منك ببيعني بشكل أرخص لأني أنا متفضل عليه، أنا متفضل عليه. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه، يعني لا تشتريه، وإن أعطاكه بدرهم، الحديث متفق عليه، وإن أعطاكه بدرهم. أولا فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه كان ممن يحب الصدقة، تعلمون بأن أول وقف في الإسلام كان وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أسهمه التي في خيبر مضى معنا. الأمر الثاني إعانة الآخرين والنظر إليهم، هذا من أخلاق المؤمنين، فعمر رأى بأن الرجل يحتاج فأعطاه وهبه هذا الفرس الجواد. المسألة الأخرى النهي عن الرجوع في الهبة أو الصدق، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يرجع في هبته ولا أن يشتريها، لماذا؟ لأن أصلا الهبة إنما كان الحامل للمهدي ما هو؟ طلب الأجر والثواب، فكيف الآن يذهب فيشتريها؟ والأمر الثاني يكون هناك تعلق في النفس تجاه هذه الهبة، فكأنه ما أخرجها بإخلاص نية وبإصلاح طوية، وإنما أخرجها وتعلقت نفسه بها. كذلك الصدق، ولذلك لا يجوز شراء الهبة بعد لزومها، وأنا قصدي لا يجوز شراءها بعدما أصبحت بيد المهدى إليه. كذلك الصدقة، لا يجوز الإنسان أن يشتري صدقته، كيف يشتري صدقته وهو أصلا تصدق في سبيل الله؟ فكيف يرد الصدقة إليه حتى ولو بالشراء؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث السابقة قال: العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، وفي لفظ العائد في هبته، وجاء لفظ أيضا الصدقة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يشتري الهبة، ولا يجوز له أن يشتري الصدقة. هذا الحديث نص في هذه المسألة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد الحسن. تهادوا هذا فعل أمر، ولكن حمله الجمهور على الإرشاد. تحابوا يعني الهدية تقود إلى التحابوا، وهذا عمليا صحيح، عمليا صحيح. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتخلق بهذا الخلق وهو الهدية. والهدية هناك هدايا معنوية وهدايا مادية. الهدايا المعنوية الكلمة الطيبة، هذه هدية وصدقة، الكلمة الطيبة والعبارات الجميلة في التخاطب مع الآخرين، والهدايا المادية. ولا يحقرن الإنسان شيء، لا يقول والله هذه إيش يسوي هذا المسواك مثلا، يقول هذا مسواك إيش يعمل، لا يعمل شيء. القلم هذا إيش مثلا؟ ولذلك الهدية فيها تحابب. الحديث الآخر وإن كان ضعيف من جهة الإسناد، إلا أن الحديث الذي بين أيدينا هذا شاهد، وهو عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف، حديث ضعفه الحافظ، لكن من أهل العلم يذهب إلى أن الحديث له شاهد وهو حديث أبي هريرة. طبعا هنا أشار إلى أن الهدية تسل السخيمة. السخيمة ما هي؟ الضغينة والحقد. والسل هو السحب برفق أو الانتزاع برفق، يقول سل الشعرة من العجين، ها؟ أو سل البعير ليلا من الانسلال. هو أحد أنواع المشي أيضا، وهو المشي الخفيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وإن كان ضعيف لكن معناه صحيح، يشير إلى أن الهدية تنزع الضغينة والكراهية والحقد من الصدور والقلوب. وهذا سبحان الله يعني شيء واقعي. ولذلك لو كان بينك وبين شخص عداوة أو ضغينة أو حقد أو حسد، فقمت فأهديت إليه، فإن هذا سيصنع في نفسه شيء عظيم وهزة قوية وعنيفة. أولا سيذهب، تنطفئ جمرة هذا الحقد والغضب، الهدية هذه تطفئ هذه الجمرة. الأمر الثاني أنها تخرجها، يعني كأنها تكنسها من الصدر، تنزعها من الصدر. لماذا؟ لأنه سيفكر كيف هذا الآن مهتم فيه إلى هذا الدرجة. أنا أحسده وأحقد عليه وأتكلم عليه ويعلم مثلا ويهدي إلي، فهنا يبدأ يراجع حساباته ويراجع نفسه، فيبدأ يعني يتراجع عن المواقف السابقة اللي وقفها مثلا تجاهك. الأمر الآخر من المهم جدا أن هذا يطبق مع الأرحام، خاصة أن الرحم الكاشح المبغض اللي بينك وبينه مشكلة ترسل له الهدية، فإن هذا يصنع فيه صنع عجيب. بل بعض العلماء يذهب إلى وجوب هذا ويؤكد على هذا. لماذا؟ لأنه يقود إلى تحقيق مسألة يعني توثيق صلة الرحم وتقويتها. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يكون عند هذا الخلق، لا يكون جاف، لا يهدي يهدي يهدي الأشياء المادية والمعنوية، المعنوية ذكرتها. وبعدين الهدية ليست بالضرورة أن تكون شيء ثمين، مثل ما ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل أي هدية. قصة بريرة البرمة لما قالوا إنها صدقة على تصدق بها على بريرة، قال هو صدق عليها وهدية لنا، طعام أكله النبي عليه الصلاة والسلام، كان ما يرد. حتى إن الصحابة كانوا يتحينون اليوم الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فيرسلون بالهدايا، يرسلون بالهدايا، وكان عليه الصلاة والسلام يثيب. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. يا نساء المسلمات، هذا نداء من النبي عليه الصلاة والسلام، يا نساء المسلمات، والنداء للنساء هنا يدخل فيه أيضا الرجال، يا رجال المسلمين. هذه قاعدة سبق أننا تكلمنا، يعني تحدثنا فيها كثيرا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنما خص النساء هنا، لأنه في الغالب أن الجارات يحصل بينهن شيء. والجارات هنا على نوعين، إما أن تكون الضرة، الضرة يعني جارتها، يعني زوجة زوجها الأخرى ضرتها جارتها، أو الجار الملاصق. وتعرفون ما يحصل بين الضرات مثلا، الضرائر ما يحصل بينهن من الاشتجار والغيرة وشيء، فإطفاء هذه الغيرة وهذه الكراهية يكون بالهدايا. وهذه حقيقة عنوان عظيم جدا ينبغي أن يسلكه، أن يسلكنه النساء اللائي أزواجهم قد عددوا، فيهدي بعضهم لبعض. أو الجارة الملاصقة، خاصة إذا كان أو يغلب بين الجيران، يحصل بين الأولاد مثلا مشاكل وكذا، فيتطور إلى الكبار، فلما تقوم الجارة تهدي إلى جارتها شيء، هذا يطفئ هذا الأمر ويسل السخيمة ويعيد المياه إلى مجاريها ويوثق العلاقة، ويجعل الناس يعني لا يأخذون مثل هذه الإشكالات التافهة على محمل الجد، ويتعاملون معها تعامل على أنه يعني شيء كبير، لا، يحتقرون هذا الشيء. وهذا هذا سببه ماذا؟ الهدية وأثر الهدية. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، لا تحقر يعني لا تصغر الهدية ولا الصدقة، لا تقول هذا إيش يسوي. قال ولو فرس نشاة، الفرس هو الظلف، مثل يعني هو في مكان الحافر مثلا للخيل والخف للإبل والقدم للإنسان، الشيء الذي لا يساوي شيء، قد يرمى، يعني يرمى مثلا أو يباع بسعر زهيد. النبي عليه الصلاة والسلام حث النساء أن يتصدقن، وأن أيضا يقدمن الهدايا. وذكر الجارة هنا يعني هل خرج مخرج الغالب؟ لا، المقصود مقصود، الأمر مقصود الجارة، لأنه وهذا لا يمنع طبعا أن تهدي غيرها، لكن لأجل حقوق الجار، لأجل حقوق العلاقة بينها وبين ضرتها إن كان يعني لها ضرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها، رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله، عن عمر قوله. نعم، طبعا هذا الحديث لا يصح من جهة الرفع، لا يصح مرفوعا، لكن يصح موقوفا عن عمر بن الخطاب. وأنا قبل قليل حاولت أنني آتي بالحديث، لكن هو هذا المقصود، قال عمر رضي الله عنه من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها، ما لم يثب عليها، رواه الحاكم الصحيح والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر. وهذا ذكرنا بأن من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها، بمعنى أنه إذا أثيب عليها فليس هو أحق بها، أما إذا لم يثب عليها وقد نوى الإثابة بهذه الهبة فله الرجوع فيها، فله الرجوع فيها. وهذه من الأمور التي يستثنى فيها الرجوع إذا كان بقصد الإثابة، كان بقصد الإثابة قال له أن يرجع فيها، وسبق أننا ذكرنا هذه المسألة. في مسألة قبل ما أختم ما يتعلق بالشفاعة، أخذ الهدية على الشفاعة، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، من أبواب الربا. أولا تعرفون بأن الشفاعة مما يعني من الأعمال الجليلة والفاضلة، الله جل وعلا يقول ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، قل جل وعلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا، ويقدر الله على لسان نبيه ما شاء، يقول جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الشفاعة هي على قسمين، شفاعة واجبة وشفاعة مندوبة. الشفاعة الواجبة هي شفاعة الإنسان لشخص مظلوم لأجل حق دمه، أو لأجل دفع الظلم عنه مثلا، أو لأجل مثلا رد ماله أو شيء من هذا القبيل. هذا لا يجوز ويحرم على الإنسان أن يأخذ الهدية على هذه الشفاعة. لماذا؟ لأنها واجبة عليه أصلا، واجبة عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. طيب الشفاعة المندوبة هي الشفاعة مثلا شخص قال لك والله باك تروح معايا أنا أريد أخطب من بني فلان، ثم ذهبت معه، هذه مندوبة ليست واجبة عليك. شخص يقول لك والله أنا أريد وظيفة مثلا تشفع لي عند المدير، هذه مندوبة. هل هذه يجوز أخذ الهدية عليها؟ قولان. قول أول قالوا بحرمة ذلك ومنعه، يستدل لذلك بهذا الحديث الذي عند أبي داود، وإن كان الحديث متكلم في إسناده فمن أهل العلم من يحسن الحديث ومن هو من يضعف الحديث، وهو من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. طبعا من أهل العلم الذين صحيحون حملوا على الشفاعة الواجب، ومن أهل العلم من قال جميع الشفاعات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شفع لأخي شفاعة، ولذلك قالوا لا يجوز له أخذه. القول الثاني قالوا لا يجوز له أخذه ما دام أنه شفع له ولم يشترط ذلك ثم أهدى له هدية، ما المانع؟ ما المانع أنه يقبل هذه الهدية؟ هذا من باب المكافأة. ولذلك جاء في الحديث من صنع لكم شيئا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني من صنع إليكم معروفا، معروف هذا من جملة المعروف، الشفاعة من جملة المعروف، هي الشفاعة غير الواجبة، أتكلم عن الشفاعة المندوبة، فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. ولذلك الذي يظهر والله أعلم بأن الشفاعة إذا كانت مندوبة ولم يشترط الشافع أن يقدم له شيء ولكن ذهب فأهدى له يجوز له قبولها. نقوم بهذا، قد انتهينا من باب الهبة. إن شاء الله في المجلس القادم ندخل في باب اللقطة ونذكر الأحكام المتعلقة بهذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.